العقل يرجع معقول أم يقطع؟ ما يرسم لا واحد يعني لا يجل بالحكم أو يتفقه إذا وقف عليه يقطع هذا الاستقامة. أما إذا لم يوقف عليه فتقول مثلا وزيدا لفلان تقول لفلان تنونه ومن حفر ومن حفر بئرا من ماء هذه مسموح. ولهذا مثل ذهب المالكي بالذات. ثم قال المؤلف والشكل حتما أو له مجانسا إن يكون الفتح بوهم لابسا. هذه من مسائل النحويين تشبه مسائل الفرضيين. يقول إذا مات الإنسان عن 20 جدة فمن لم الوارث من 20 جدة؟ 20 جدة يعني شيء بعيد. نعم هاي اللي قال ابن مالك الآن كما سيتصور لكم إن شاء الله من الأشياء البعيدة. احنا فهمنا الآن أنه آخر المندوب يلحق به الألم. قول يلحق به الألم. من ضرورة إلحاق الألم أن يكون الذي قبلها مفتوحا. أن يكون الذي قبلها مفتوحا. قول. طيب إذا كان الشكل الذي قبل الألم إذا فتحناه أوجب لبسا. إذا فتحناه أوجب لبسا فإننا نبقيه على ما هو عليه ونحول الألف إلى حرف يتناسب أو يجانس تلك الحرف صعب التصور وقليل الوقوع هذا. نعم الشكل حتما أو له مجانس. الشكل أو له معلوم أن الشكل هنا إذا فعلنا عربا نقول أنها مفعول لفعل محذوف يفسره ما بعد هذا من باب الاشتغال يا أخواني. وأو لفعل الأمر فالراجع النصب. وقول حتما متعلق بأوله. الشكل أوله حتما وش أوله وين المرفع الثاني لأوله؟ لا مجانسا يعني أول الشكل مجانسا حتما. متى أوليه حتما؟ إن يكون الفتح بوهم لابسا. إذا كان إبقاؤه على الفتحة يهم اللبس فيجب أنك تجعل الألف التي للندبة تجعلها حرفا مجانسا للحركة التي قبلها. طيب عندنا إذا أردت أن تنسب أن تندب غلام غائب تقول وغلامه شوف الآن أمامنا وغلامه هذا هو المندوب وغلامه هذا المندوب. وش آخر المندوب الآن؟ ها مغموم. عندما نصل الألف فيها ألف الندبة وش يجب؟ يجب أن تفتح فتقول وغلامها. الآن إذا قلنا وغلامها التبس علينا الأمر ما ندري هل هو ندب غلام امرأة ولا ندب غلام رجل. قوله واضح. إذا ماذا نصنع؟ نقول شف آخر المندوب مضمون هو الهاء. آخر المندوب مضمون وش الذي يجانس الضمة؟ الواو. اجعل ألف الندبة واوا فقل وغلامه لأنك لو تقول وغلامها التبس علينا الأمر هل أنت تندب غلام امرأة أو تندب غلام ذكر.